وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا، السنة إنما تحسب عند المسلمين بالتاريخ الهجري وليس الميلادي. الأمر الذي يليه، إن كانت في السنة الميلادية وتحري ذلك فهذا لا ينبغي لمسلم، لأنه يعتمد على تاريخ غير المسلمين. ولو فعل ذلك عن حسن قصد وهو يريد أن تكون السنة القادمة بحسب تعبيره على التاريخ الميلادي، سنة خير من باب الدعاء، هذا لا يقال فيه حرام، لكن لا يتحرى ذلك، لا يعظم التاريخ الميلادي ولا يعتبر به، هذا يعد خطأً.